خاتم النبوة الذي خلف ظهره الشريف لا علاقة له به صلى الله عليه وسلم، لا علاقة له ببئر الخاتم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث إلى ملوك العجم ما يدعوهم به إلى الإسلام من كتب، أخبره من حوله أنهم لا يقبلون كتابا إلا إذا كان مختوما، فاتخذ خاتما نقش عليه محمد رسول الله، محمد رسول الله. وجاء فيه وجهان، الوجه الأول أنه صلى الله عليه وسلم وضع محمد ثم رسول ثم لفظ الجلالة في الأعلى، وهذا فيه بلا شك تأدب مع الله جل وعلا، ويلتمس الإنسان منه أن يلزق الأدب مع من هو أعلى منه. والنبي عليه الصلاة والسلام حفظ عنه ما لا يحصى من أدبه مع ربه، وأعظم ذلك ما كان في سدرة المنتهى لما عرج به، قال الله عنه: ما زاغ البصر وما طغى، بمعنى أنه لم يلتفت لا ميمنة ولا ميسرة، تأدبا مع ربه. وصفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وأرضاها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، والناس بعد أن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يردفها معه كانوا ينظرون هل جعلها على أنها جارية من السبي أم على أنها زوجة، فأكرمها صلى الله عليه وسلم وأردفها. لما أراد أن يردفها وتركب البعير، أراد صلى الله عليه وسلم أن ترتفع إلى البعير والبعير عال، فوضع لها فخذة، بمعنى واضح الحالة، وضع فخذه حتى تطع على فخذه وترتقي إلى سنام البعير، فهي تأدبا لا تستطيع أن ترده ولا تستطيع أن تضع قدمها على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا صنعت؟ ثنت قدمها، وضعت ركبتها على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صعدت كما أراد دون أن ترد عطيته، لكنها لم تطع بقدمها مباشرة على الفخذ النبي على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثنت قدمها رجلها، فيصبح الثني بالركبة، فوضعت ركبتها على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وارتقت على إلى الهودج. المقصود هنا أدبها مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها كانت في 17 أو 19 من عمرها، يعني لما بعد صغيرة. والأمر الآخر أن لتوها أسلمت، لكن ثمة أشياء لابد أن يعلم الناس مسألة عظيمة، العلم ليس بالقراءة ولا بالرواية ولا بكثرة المحفوظات، وإن كانت سببا، العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب من يشاء، العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب من يشاء، فمن قرأ أكثر من القراءة وجالس العلماء ولم يكتب الله له ذلك النور في قلبه سينقلب علمه وبالا عليه. ولا نريد أن نستطرد أكثر من هذا في هذه القضية، لكن نبقى على قضية الخاتم. فاتخذ صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم، قلنا الوجه الأول أنه جعل لفظ الجلالة في الأعلى، لكنك إذا وضعت الخاتم سيصبح، يعني إذا ختمت به سيصبح محمد في الأعلى، واضح؟ سيصبح لفظ محمد في الأعلى، لأن هذا الأصل في الختم على ما بينه بعض أهل العلم، والعلم عند الله. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم، ثم قال أهل التاريخ أهل السير إن هذا الخاتم بعد ذلك لبسه الصديق في خلافته، ثم لبسه الفاروق عمر رضي الله عنه ورضي الله عن الصديق في خلافته، ثم لبسه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فمكث عثمان بهذا الخاتم 6 سنين، 6 سنين والخاتم في إصبعه، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم والراشدين من بعده. ثم أتى إلى بئر أريس، بئر أريس في الشمال الغربي من مسجد قباء، من الشمال الغربي من مسجد قباء، قرابة 36 متر على الأبواب الحالية، يعني أنت من أهل المدينة تعرف ما يعرف الآن باللغة الدارجة، أنا أتحرج من الكلمات العامية، لكن ما يعرف الآن بملتقى الماء من جهة الأبواب الغربية للمسجد، يوجد ملتقى ماء، هذا الملتقى الماء الذي يفور هو قريب جدا من موضع بئر الخاتم، كان مبنيا على هيئة قباب قديما، كان مبنيا على هيئة قباب قبل أن تهدم، قبل أن تهدم كان على هيئة قبة عالية، وكان هناك سواني وتأخذ منه، كان الناس يستقون وكان الناس يستقون منه إلى عهد قريب، يعني إلى عام 1386 كان هجري كان الناس يشربون منه، وبعد ذلك بقليل، لكن بعد ذلك بقليل قل شرب الناس منه، لكن كان البناء باق ثم أزيل. هل هناك علامة فضيلة الشيخ الآن في نفس الموقع؟ يوجد علامة لكن يختص بها القائمون الفنيين على المسجد. جميل. نعود للخاتم، سقط الخاتم من يد عثمان في البئر. البئر قبل ذلك كانت تسمى بئر أريس، وهي التي جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على قف بئرها، وجاءه أبو بكر وعمر وعثمان، وقال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، وقال لعمر بشره بالجنة، وقال لعثمان بشره بالجنة على بلوى تصيبه. جاء عثمان إلى هذا البئر وهو أمير المؤمنين، فكأنه بقدر الله حرك الخاتم فسقط. فلما سقط الخاتم في البئر حرص عثمان على أن يخرجه، ونزح ماء البئر، نزح ماء البئر دون أن يصل إليه. ثم اغتم عثمان رضي الله عنه غما شديدا، وبعد ذلك بقدر الله بدأت الخوارج تخرج على عثمان. بدأت إمرة عثمان تزعزع بالمفهوم السياسي. بعض أهل العلم يقول إن هذا قريب من قضية سليمان، الله يقول ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال بعض أهل التفسير إن خاتم سليمان لما نزعه، وأنا لا أملك نصا صريحا قويا يرفع، لكن هذا أقوال بعض أهل العلم، فقد شيئا من ملكه. وإن قلت هذا بعيد، لكن حمله بعض أهل التفسير على هذه الآية. لكن عثمان رضي الله عنه وارضاه بعد ذلك خرج عليه الخارجون من مصر كما هو معلوم، من العراق ومن غيرها، حتى قتل شهيدا رضي الله عنه وارضاه في بيته معروف بيوم الدار. المقصود من الناس من يقول، وهذا خطأ في العلم، يأتي للمتشابه ويترك المحكم، ويقول إن سقوط الخاتم هو تغير في سياسة عثمان، وأن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه تسلط الناس عليه من ذلك. لا ينبغي إهمال المتشابه، إهمال المحكم واللجوء إلى المتشابه. الأمة ابتليت من قبل هذا، من قبل سقوط الخاتم، ابتليت منذ أن قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه، فتح في الأمة باب الهرج والسيف، ولن يرفع إلى يوم القيامة، ولن يرفع إلى يوم القيامة. لكن قد يأتي الله على يد أناس يقللون منه، لكن أن يرفع، لن يرفع السيف في هذه الأمة بعضها من بعض حتى يوم القيامة، حتى يعني قرب يوم القيامة نزول عيسى بن مريم. مما يدل على هذا حديث حذيفة لما سأله عمر هل الباب يكسر أو يفتح، قال يكسر، فقال عمر إذن لا يعود أبدا. وكان عمر يعلم أنه هو المقصود بالباب. وقد قيل لحذيفة كان عمر يعلم من الباب، قال كما يعلم أن دون غد الليلة. والمراد كذلك روى الخطيب البغدادي أن عمر رضي الله عنه وأرضاه دخل على أم كلثوم زوجته بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فوجدها تبكي، فقال ما لك؟ قالت هذا اليهودي، تقصد كعب الأحبار، يقول عنك إنك على أبواب جهنم. فأرسل عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى كعب فجاءه، فقال ما هذا يا كعب؟ قال يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده، لن ينسلخ شهر ذي الحجة إلا وأنت في الجنة. فقال عمر ما شاء الله، مرتم في جهنم، مرة في جهنم ومرة في الجنة. فقال يا أمير المؤمنين، إننا نجد في الكتب التي عندنا أنك واقف على أبواب جهنم تمنع الناس أن يقتحموها، فإذا مت اقتحموها. وما قاله كعب هنا هو الذي وقع، وقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قبل. فمقتل عمر قبل سقوط الخاتم من يد عثمان في البئر، فسميت البئر ببئر الخاتم، وذهب عنها بئر أريس لسقوط خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وقد ذكر أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه اتخذ بعد ذلك خاتما ونقش عليه النقش النبوي نفسه، ثم بقي معه حتى قتل يوم الدار، فأخذ الخاتم من إصبعه ولا يدرى إلى الآن أين ذهب. المراد في قضية العلاقة ما بين تسمية بئر الخاتم والأصل أنه بئر أريس، وقضية ما يقال عن الفتن، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يكون راشدا عاقلا، لا يلجأ إلى المتشابه ويدع المحكمة من النصوص.